ما حكم أكل التمساح؟ التمساح العلماء ذكروه في الحلال، يعني في الحيوانات البحرية التي يحل أكلها، لقوله تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. هذا نص، فكل حيوانات البحر من غير استثناء حلال، حتى كلب البحر وخنزير البحر وثعبان البحر وعقرب البحر والتمساح، كل ما في البحر فهو حلال بنص القرآن الكريم، ولا يجوز لأحد أن يقول هذا إيه؟ هذا حرام، لأن الله نص على حله: أحل لكم صيد البحر. وده يعني صيد البحر يزيد عن صيد البر أنه لو خرج ميتا كان حلالا، يعني لو رمينا الشبكة وفيها حيتان وأنواع من السمك، فيها الحي وفيها الميت، كله حلال، لأن السمك لا يزكى، مجرد أن يخرج إلى الهواء مات. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: أحلت لنا ميتتان ودمان. أما الميتتان فالسمك والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. حديث في الموطأ عندنا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه. هذا والله تعالى أعلم وأحكم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.